مستكترين فينا المراسيل فينا المراسيل أو كلمتين اتنين منهم واللي جرالنا جرالنا جرالنا ما يحصلش ما يحصلش والحب نار نار ما ترحمش ما بقاش عندي ثقة في حد من اللي أنا شفته في حياتي زمان انا خدت درسي وغلطتي ما ذاكرتوش انا خدت الضربه بجد من اقرب ناس في حياتي مش اهل دول والله لا لا اقسم بالله وحوش حصريا على موقع فيجو انا اللي كانت واللي كان كسر أنا اللي كانت لي واللي كان كسرني بيستقلوا بيا وكمان مستصغرني أنا اللي بكرة هبقى أشوفوا اسمي يبكوا ويقولوا كان قريبنا شوفوا اسمي بيكون ويقولوا كان قريبنا انا اللي بكره انا اللي بكره انا اللي بكره يا ما ناس تلاقي النعمه على الارض بتبص وناس غلابه تلم النعمه من على الارض وتبص يا ما ناس في شرب السموم مضيعه فلوسها واللي يهين الولايه في الدنيا ده بيتان يا ما الدنيا بهدلك كده عن اللي يحب ربنا يرفع ايده فوق بابا يا بابا يا بابا ولا هي دي